الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، واليوم هو اليوم السادس من شهر ربيع الآخر، أو اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تحدث الشيخ رحمه الله عن عدة أبواب أو في عدة أبواب يبين أنه لا معنى للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، لأن كل من توجه إليهم من غير الله سبحانه وتعالى لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، ولا يملكون ملكا ولا شركا مع الله سبحانه وتعالى، ولا نفعا ولا ضرا، فلم يبقى إلا الشفاعة. والشفاعة أيضا لا يملكها أحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع، فعندئذ تجوز الشفاعة. فعاد الأمر إلى أن الشفاعة كلها لله كما قال الله تبارك وتعالى. فإذن عاد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن الذي يجب أن يقصد ويرجى ويتوجه إليه ويتأله، هذه الكلمة حقيقة التي ينبغي أن ننتبه إليها، الذي يجب أن يتأله هو الله سبحانه وتعالى. والتأله هو التوجه بكليتك وإنزال دعائك وهمومك ومشاكلك وطلباتك بالله سبحانه وتعالى لا بغيره من سائر مخلوقاته. إذن لا يتأله لغير الله سبحانه وتعالى، وكل من تؤله له من غير الله عز وجل فقد جعل ربا من دون الله، أو جعل إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم، وحذر منه شد التحذير في كتبه المنزلة كلها. ولذلك ما نذكره الآن سبحان الله هو مذكور أيضا في الكتب السابقة بأشد التحذير والتنفير والترهيب، لكن سبحان الله الإنسان سرعان ما ينسى ويغفل ولا ينتبه لما ويتأول. سبحان الله، يعني طاغوت التأويل كما سماه ابن القيم رحمه الله، سماه طاغوت التأويل، حيث إن الإنسان يعمد إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بدل أن يتبعها ويقتدي بها، فإنه يسلط عليها سيف التأويل فيحرفها عن معانيها حتى يجيز ما أراد من هوى وشهوة وما إلى ذلك من أمور. وما من إنسان يذنب ذنبا من الذنوب أو يرتكب جرما من الجرائم أو ما إلى ذلك إلا وله تأويل في ذلك، خاصة إذا كان يعني يعظم الله سبحانه وتعالى فيما يظن وفيما يرى، ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرد كلامهم مباشرة، إنما يخرج ذلك في قالب التأويل. وكل ما سنذكره اليوم من نصوص، وهي نصوص صريحة لا مجال لردها، كل هذه النصوص قد سلطت عليها سيوف التأويل وحرفت عن معانيها، والأمر لله سبحانه وتعالى، يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالشيخ رحمه الله بعد أن قرر هذا الأمر وبين أنه لا معنى للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه توجه لا فائدة منه في حقيقة الأمر، كأنه توقع من السائل سؤالا أن يقول له: طب فعلام الناس تركت هذا ولم تقتدي به وذهبت تطلب غير الله وتستغيث بغير الله وتتعبد وتتأله لغير الله سبحانه وتعالى، ما الذي حملهم على ذلك؟ الجواب: أنهم غلوا في الصالحين فأدى بهم غلوهم إلى أن يفعلوا ذلك. وكيف غلوا في الصالحين؟ غلوا في الصالحين حيث إنهم بنوا لهم الأنصاب والمشاهد ونصبوا صورهم وما إلى ذلك من الأمور، ثم أدى بهم ذلك شيئا فشيئا إلى التقرب إليهم وإلى التوسل بهم ثم إلى الاستغاثة بهم ثم إلى صرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حدث في الأمم السابقة حدث في أمة الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على سد كافة ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحذر تحذيرا شديدا من سائر ما يؤدي في قلوب الناس إلى تقديس أصحاب القبور من الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين، حتى لا يحدث في هذه الأمة المحمدية ما حدث في الأمم السابقة. لكن سبحان الله العظيم، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكما قال الله عز وجل: قست قلوبهم، الناس قست قلوبهم ولم ينتبهوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، نعم هذا صحيح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من ذلك، ونبه أشد التنبيه من الغلو كيفما كان وخاصة في الصالحين. فقال: وفي الصحيح وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا قراءتان ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، لكنه لم يروه مسندا، هذا رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو أثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا اللفظ مختصر من أصل الحديث الذي في البخاري، فالذي في البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل أو دومة الجندل، بلد شمال الجزيرة العربية، وتسمى اليوم الجوف، بلدة في أقصى الجزيرة العربية، وهي الآن تقع ضمن الحدود السعودية العراقية، يعني قبيل الحدود العراقية أو السورية، وتسمى اليوم الجوف. وأما سواع فكانت لهذيل، وهذيل قبيلة قرب الطائف بين الطائف ومكة. وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، هذه باليمن، هذا الجرف اليمني، أما الجرف الذي في شمال الجزيرة العربية فذاك هو دومة الجندل. وأما يعوق فكانت لهمدان، همدان قبيلة كبيرة باليمن ولها بطون. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وحمير قبيلة كبيرة في اليمن، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، ومنهم كثير من القبائل البربرية في بلاد المغرب، فإنهم يقولون إن أصولهم حميرية كقبيلة صنهاجة وغيرها التي من فروعها لمتونة والتي أسست دولة المرابطين. فهؤلاء يقال إن أصولهم يمانية وأنهم من حمير، ومما يؤيد ذلك أن لغتهم تشبه لغة المهرة وحمير وما إلى ذلك من القبائل التي لا زالت تتحدث بتلك اللغات القديمة. قال: أسماء رجال صالحين في قوم نوح، إلى آخر ما ذكرناه قبل قليل في صحيح البخاري. وهذا الأثر بهذا الطول رواه الطبري في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ورواه أيضا الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق. فهذه القصة حقيقة قصة عجيبة، فإنها يعني هو ابن عباس يعني لم يذكر لنا من أين أتى بهذا الأمر، ولذلك بعض العلماء قالوا لعله يعني له حكم الرفع، فلعله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حقيقة. لكن في جميع الأحوال هذا ورد في آثار كثيرة وليست عن ابن عباس فقط، فقد وردت آثار عديدة في أن سبب الشرك الذي كان في قوم نوح فمن بعدهم هو هذا الغلو في الصالحين. وعلى ذلك فسر العلماء رحمهم الله النهي عن الغلو في الصالحين بسبب هذا الأمر، لأن الذي حدث في الأمم السابقة قد جاء التحذير منه حتى في أمتنا المحمدية، لأجل هذا حتى لا نقع في موقعه فيه. وسيف التأويل الذي سلط على هذه الآثار أن هذا قد ضمن بعد أن عرف الناس التوحيد، فالناس لن يرجعوا بعد ذلك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا خطأ فادح. كيف يقال هذا؟ فإن الذي قد جاز عليهم جاز في أمتنا أيضا، وهؤلاء أهل الكتاب اليهود، يعني أهل الكتابين اليهود والنصارى، أليسوا قد كانوا من بني إسرائيل وكانت فيهم الأنبياء تسوسهم كلما هلك نبي خلفه نبي، ومع ذلك فقد وقعوا في الغلو بنص كتاب الله عز وجل وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول حقيقة أن أمتنا قد عرفت التوحيد وأنها قد حفظت من أن تقع في الشرك، ويضيفون إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني في التحريش بين المسلمين. فهذا هذا الحديث ليس فيه أن الشرك لن يعود إلى جزيرة العرب، إنما فيه أن الشيطان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يئس من أن يعبد في جزيرة العرب، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان لدوس في جنوب الجزيرة العربية. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالأوثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فيه أن هذا الأمر سيحصل، وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى سيرجع، وهذا واقع سبحان الله، وقد ابتلي به كثير من المسلمين في العالم الإسلامي في القرون المتخلفة، وحدث عند القبور والمشاهد، وأحدثوا المشاهد والأضرحة، وبنوا على ما يزعمون أن وليا جلس فيه، أو رؤية منام أن إماما حضر فيه أو ما إلى ذلك، بنوا المشاهد والمعابد وما إلى ذلك، وقربوا إليها القرابين ونذروا لها النذور، فحدث فيها نفس ما حدث زمن رسول الله، زمن العرب الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك قال هنا ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذن الشيطان عدو الله لا يأتيك مباشرة، يأتيك بخطوات، وذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع خطوات الشيطان، لأنه هو لم يأمرهم بعبادة أولئك الأصنام مباشرة، لا. وكذلك حدث في أمة المحمدية، ماذا حدث؟ يعني أول من بنى هذه المشاهد على القبور هم الرافضة لغلوهم وبعدهم عن السنن والآثار، فهم أول من بدأ هذا. ثم بدأ المسلمون يكثرون من ثياب بعض قبور الصالحين، ولذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفعل عند قبر الحسين، هذا زمن الإمام أحمد. فيعني قال بعد ذلك، وقد يعني قال إن كان المجيء إلى هذه القبور مثل ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه من إتيان بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عنده أو ما إلى ذلك، فيعني الأمر قد يكون واسعا. لكن ثم قال، ثم ذكر ما يفعل عند قبر الحسين، أن هذه مبالغات حدثت في زمانه. فكيف بما حدث بعد ذلك من بناء هذه المشاهد وتزيينها وتزويقها وبناء الدرابيز، دربوز هذا مثل يعني صندوق خشبي من كما يسمى الأغباني وما إلى ذلك من هذه الأسماء، ويزوق ويزين على أبهى حلة وأجمل شكل، فيغلف به القبر كله، ثم تسرج تقام قبة ضخمة وتزوق على أجمل التزويقات، ويغطى القبر بستور مليئة بالكتابات وما إلى ذلك من الأمور، وتسرج السروج وتوضع الأعلام إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة التي إذا رآها العامي هاب وتطامن وظن أن له مقصدا في هذا القبر، وأنه إذا قصده يحدث يعطى ما لا يعني ما يمكن أن يدركه. وهذا قد حدث، وأنتم إذا زرتم بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب ستجدون مثل هذه الأمور في كل بلدة، بل وتطور الأمر إلى أنهم أصبح لديهم ما يسمى بمولى البلد، لكل بلد الولي الكبير الذي هو صاحبها وحاميها. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه أو قبيل زمانه أن التتار لما هجموا على الشام بدأ الناس يقولون يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. أبو عمر المقدسي وهو شقيق الإمام أو أخ الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة المقدسي، أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب المغني وغيره من كتب العظيمة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل والخلاف العالي، فكان معظما عند أهل الشام، فكانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وكان الناس في بلاد المغرب الأقصى يعظمون الإمام إدريس بن عبد الله ويزعمون أن النصارى يستحيل أن يحتلوا المغرب ما دام قبر الإمام إدريس موجودا في بلاد المغرب. والإمام إدريس بن إدريس في فاس كان سيفه معلقا على مئذنة جامع القرويين، فاهترأت يعني مع طول الزمن بدأ السيف يعني تأتي به الرياح يمينا وشمالا، فكان العامة يقول انظر مولاي إدريس يحرك سيفه ليحمينا من دخول النصارى. لا شك أن هذا كله من الخرافات، هذه من الخرافات التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، وفيها من الظن الغريب بهؤلاء الصالحين من أن لهم قدرات عجيبة وأنهم يمكنهم أن يحموا الناس وأنهم يمكنهم أن ينجوهم من الأعداء ويحاربوا نيابة عنهم، ما كان سببا في انهيار التدين من الناس عندما احتل الكفار بلاد المسلمين. فإنهم عندما احتلوا بلاد المسلمين صدم كثير من الناس، ففقدوا الإيمان بكثير من الأمور، وانتشر الإلحاد والعلمنة بين كثير من الناس بسبب هذا الأمر. أنا ذكرت لكم أن اليابانيين كانوا عندهم عقيدة تسمى عقيدة الشانتو، وهؤلاء كانوا يظنون أن أمبراطورهم هو ابن الشمس، ويعبدون الشمس ويعبدون الرياح ويعبدون هذه الأمور. فلما هزموا أمام الأمريكان وفرض عليهم الأمريكان أن يخرجوا إمبراطورهم أمام الناس الذي كان لا يراه الناس لأنه كان محجوبا كالإله. فلما أخرج وألقى فيهم خطابا وجدوا رجلا من الرجال يعني ليس إلها ولا يظهر عليه أنه ابن إله، فإذا انهار إيمانهم بعقيدتهم الفاسدة فكفروا بها، ثم أدى بهم ذلك إلى الإلحاد، لا يؤمنون بشيء. وهذا حدث في بلاد الإسلام. لولا أن العقيدة الإسلامية والتوحيد قوي والقرآن هو الرسالة الخاتمة ولغته قوية والسنة النبوية قوية لضاع المسلمون وحدث فيهم ما حدث في غيرهم من أمم الأرض. وهذا الذي حدث أيضا في الأوروبيين، فإنهم لما قرأوا كتبهم وجدوا فيها الضلال والخرافات وما إلى ذلك، وبان لهم العلم وأن ما كانوا يعتقدونه هو ضرب من الخرافة والضلال، كفروا بالدين كله، كفروا بالنصرانية كلها. والله سبحانه وتعالى يحمي دينه ويحفظه من أن يعني ينهار. ولا يزال الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها بخروج العلماء الربانيين وأئمة المستعين الذين يزيلون الغشاوة عن كل ما حدث في الدين من ضلالات وانحرافات وما إلى ذلك من أمور، فيرجعون التوحيد إلى صفائه والدين والشريعة إلى ما كانت عليه. إذن الذي حدث في الأمة المحمدية أن الناس تأولوا تلك الأحاديث، قالوا لا هذا في قبور عامة الناس، وأصلا هو النهي عن بناء القبور ليس لأجل الشرك وما إلى ذلك، لأن الأمة محفوظة من الشرك، إنما هو لأجل أن تلك المنطقة هي أرض وقف، فأن تبني عليها هذا أخذ لحق غيرك. وإضافة إلى ذلك زعموا أن الصلاة في المقابر نهي عنها من أجل أن المقبرة نجسة، ونسوا أن قبور الأنبياء طاهرة، وأن الأنبياء أصلا لا تتحلل أجسادهم وهم أحياء في قبورهم، وأن الأرض يعني حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، نسوا هذا كله فقالوا هذا الكلام. ثم قال بالعكس الصالحون يجب أن نبرز قبورهم حتى يأتيهم الناس ويزورهم وما إلى ذلك. ثم قالوا هذه الأرض مباركة والدعاء عندها مستجاب، ولذلك لا حرج من قصدها، وتجدون في كثير من التراجم قديما يقولون، وهذا مروي عن الإمام أبي إسحاق الحربي وهو إمام كبير من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، كان يقول قبره معروف الترياق المجرب، يعني قبره معروف الكرخي، وقد كان من الصالحين، قالوا هذا الترياق المجرب. وكثير من الحنابلة وغيرهم غلوا في قبر الإمام أحمد وأصحابه غلوا كبيرا. قد روي أن الإمام ضياء المقدس رحمه الله خرج له دمل في يده فأعياه أي شفاؤه، فقيل له اذهب إلى قبر الإمام أحمد، فقصد قبر الإمام أحمد ومسحه بتربته فشفي. والقصص في هذا المعنى كثيرة، فولد ذلك عند الناس فعلا قصد قبور الصالحين على أساس أنها مباركة وأن الله عز وجل وضع فيها البركة. ثم تطور الأمر إلى التوسل بهم وأنهم هم الباب إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم لهم جاه عند الله وما إلى ذلك. ثم تطور الأمر إلى سؤالهم أن يسألوا الله، فأصبحوا واسطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. ثم تطور إلى سؤالهم هم، والزعم أن الولي الفلاني يتصرف في قبره أكثر من تصرف في حياته، يتصرف في موته أكثر من تصرف في حياته، وهذا كثير في كتب المتأخرين، وأن سيدي فلان ينقذ كل من جاء عنده، وأن من قصد قبر سيدي فلان أو كان من أتباعه فقد نجا من النار، وأن سيدي فلان ذهب إلى النار ووقف عند بابها وقال إنه لن يدخلها أي أحد من أتباعه. وهذا يحكونه عن أناس من الصالحين الكبار، ويحكونه أيضا عن أناس لم يكونوا معروفين بالصلاح، منهم من كان فاسقا، منهم من كان مجنونا يسمونه مجذوبا، منهم من كان يبول على كعبيه ولا يعني يتورع عن فاحشة. فحدث في هذه الأمة المحمدية ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر لله. لكن سبحان الله كان يعني الله سبحانه وتعالى لا زال يرسل العلماء الربانيين الذين يحذرون من مثل هذه الأمور. قال رحمه الله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، يعني أن هذا الأثر هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأصل في هذا قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحذرنا الله عز وجل، حذر أهل الكتاب، ومقصود تحذيرنا نحن أيضا. يعني إذا كان أهل الكتاب يحذرون فنحن أولى بأن نحذر أيضا، حتى لا نمشي على مثل ما مشوا عليه من أخطاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة والقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، يعني عبد الله، وهذه منزلة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى في أجل المواقف سماه عبدا. فقال: وإنه لما وأنه قرأتان لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه البداء. عبد الله هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله سبحانه وتعالى عبد الله في أعظم المواضع، موضع الدعوة وموضع الإسراء والمعراج. وكما قيل: فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسمائي، يعني لا تدعوني إلا بعبد الله، يعني يقصد هذا الشاعر يعني يتمثل ويقول: فإنها أشرف أسمائي، يعني أشرف أسماء الله، أشرف أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. نعم. فإذن الإطراء هو المبالغة، هو المبالغة في المدح حتى يفوت الإنسان الحد. والناس في قضية الإطراء، قضية التعامل مع الصالحين الأنبياء فمن دونهم، على ضربين: ضرب الجفاة وهم الذين يكفرون بالأنبياء والصالحين ولا يقيمون لهم وزنا ولا يحترمونهم سواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهم، وضرب الغلاة والذين يرفعونهم فوق المنزلة التي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها، وهي منزلة التعظيم والتعزير والاحترام والتوقير والاستماع لهم والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فيرفعونهم إلى مستوى العبودية، أي يقصدون. ما كان لرسول، ما كان لنبي أي سبحانه وتعالى، اللهم صل على سيدنا محمد، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما كان لبشر أي الآية تكون على طرف لساني ثم تفر، سبحان الله. طيب، إذن المقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس لعبادة الله، ولم يدعوهم لعبادتهم هم، ولا دعوهم لقصدهم هم، ولا دعوهم للالتجاء إليهم هم، إنما دعوهم لعبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يحذر رسول الله. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا اللفظ هو رواية الإمام أحمد لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث حديث صحيح، وأصله في مسألة، يعني مسألة الحصى. نعم. أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يلقط له الحصى في مزدلفة في الحج، قال: ألقط لي حصى. لفظ ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة في الحج وهو على ناقتي: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ الذي يخذف به، يعني يلقى به على الطيور وما إليه، فجعل ينفضهن في كفه يقول: أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الحديث وإن كان جاء في الحصى فهو عام في كل ما في كل الدين. وهذا الحديث صحيح، صححه حديث صحيح على شرط مسلم، صححه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في اقتضاء الصراط المستقيم. فيقول شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. فالغلو كله مرفوض، والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء. وقد ورد قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ثلاثا. هنا جزاه الله خير أخونا قال ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون، قراءتان، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفوا وقاموا بمهمتهم التي أمرهم الله عز وجل بها، ولكن الناس غلوا وبالغوا على طريقة بني الإنسان. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالبشر سبحان الله إذا طال عليهم الأمد قست قلوبهم، كما قال الله عز وجل أمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق. فطول الأمد والبعد عن الهدي النبوي والبعد عما كان عليه السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يوقع المرأة في مثل هذه الأمور. إذن ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطع هو المتعمق في الشيء، المبالغ، المتكلف في البحث. قال الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، شيء لم يأمرهم الله عز وجل به ولا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. قال الإمام النووي رحمه الله في في في رياض الصالحين فيه كراهة التقعر في الكلام والتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. إذن التعمق والتكلف والتنطع هذه كله أمور منهي عنها. ثم ختم هذا الباب بالمسائل على عادته في ذكر المسائل، فقال رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد، فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وما بين وبابين بعده، وهي الأبواب التي سنذكرها إن شاء الله، تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. وهذا حقيقي، لأن هذه الأمور، هذه النصوص انظروا يعني صراحتها وقوتها، وأنها لا تحتاج إلى شرح، ومع ذلك فالناس تركوا هذا كله وقالوا لا يجوز البناء على القبور ولا حرج في المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا نقول فيه ما قال النصارى في نبيهم، لأن النصارى قالوا هو الله أو هو ابن الله، نحن لا نقول هذا. إذن أي مبالغة بعد ذلك فهي جائزة، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد بيان لمثل هذه الأمور. والحقيقة المؤلفون الذين شرحوا كتاب التوحيد الواحد تلو الآخر ينعى على قصيدة البردة لشرف الدين البوصيري رحمه الله، المصري الشاعر الشهير الذي يعني كان شعره في الذروة من الجمال والحلاوة، وكتب قصيدتين شهيرتين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هي البردة والهمزية، وشاعت عند الناس وذاعت وطبقت الآفاق ولحنها الناس وغنوها في المجالس، وهي في الجملة قصائد جميلة الحقيقة، فيها مدح لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض أبياتها غلو، وبعض ذلك يمكن أن يفسر. وقد صنف الشيخ عبد الله بن الصديق الغمير رحمه الله رسالة في نقد البردة، وذكر هذه الأبيات التي انتقدت على البردة ثم صححها، وبعضها تأول لها معنى صحيحا، مثل قوله: ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. قال هذا يعني في المقصود به الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلوذ الناس به فيشفع لهم. فيعني هذا المعنى بهذا الشكل لا حرج فيه، ليس من الشرك بالله عز وجل. لكن له كلمات أخرى حقيقة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لا شك أنه غلو ومبالغة، ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك لم يكن هو الوحيد بهذا الشكل، فهناك شعراء كثر كالشيخ يحيى الصرصري الحنبلي رحمه الله، وله كان يلقبه ابن القيم رحمه الله بحسان السنة، وكذلك البرعي اليماني له قصائد كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وغير واحد من هؤلاء، وكلهم وقعوا في الغلو، وفي كلامهم شيء من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك من الأمور حقيقة. والشعر الشعراء حقيقة يعني يقعون في كثير من هذه الأمور، هذه الأمور وقعت ويعني انتقدها العلماء، فليس لم تكن خاصة بشخص دون آخر، ولا تقتضي التشنيع، لكن تقتضي التحذير من الأخطاء التي وقعوا عليها فيها، مع استفادة من بقية أشعارهم الجميلة التي قصدوا بها مدح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. يعني أول شرك هو بسبب الصالحين، فظنوا أنهم بتقربهم إليهم وبناء الأنصاب على قبورهم يمكنهم أنهم سيتذكرونهم ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا خطأ. الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم، وهو الغلو في الصالحين كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه. الرابع: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. فالناس يعني حقيقة تقبلت كثيرا من البدع، مع أن الأصل أن الناس أول الأمر إذا جئتهم بالبدع ينفرون منها ويرفضونها، يقول هذا أمر لم نجده ولم يكن الناس يفعلونه، لكن شيئا فشيئا تتقبل القلوب والنفوس البدع، ثم تصبح البدع هي السنن، والسنن تصبح غريبة، صلى الله عليه وسلم. الخامس: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، وهذا الواقع وهذا الذي حدث سبحان الله العظيم. فإنك ترى كثيرا من هذه الأمور جاءت خطوة بخطوة كما ذكرت لكم بالتدريج. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، الآية التي في سورة نوح، وقد بينا ذلك قبل قليل. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على الإنسان أن يكثر من تزكية نفسه، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ووصف الله عز وجل نفوس الناس، يقول: إن الإنسان ظلوم كفار. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، البدع سبب الكفر، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما رواه النسائي، ودليل أيضا لما قاله السلف: إن المعاصي بريد الكفر، قالوا إن المعاصي بريد الكفر لأنها تؤدي إليه والعياذ بالله. إنسان يبالغ بدعة تلو بدعة حتى يصل إلى الكفر بالله. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فالشيطان يجر ابن آدم خطوة الخطوة حتى يوقعه في الكفر بالله عز وجل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مرفوض، كما في البخاري وكما في صحيح مسلم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادي عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، يعني القبر لا تعكف عنده، لا معنى للعكوف عند القبور، فأن تبني عليه مسجدا كبيرا ويجلس الناس فيه ويقول نحن نتقرب من هذا الرجل الصالح، هذا أصل البلاء. الإنسان يبتعد تماما عن العكوف على القبور، والذي يسن أن نزور القبور زيارة سنية شرعية، أن نستغفر لأولئك القوم ونترحم عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قبورهم ويغفر ذنوبهم ثم ننصرف، وتخص من تشاء وتعم كل من في المقبرة. وأما الزيارة البدعية فهي أن تقصد القبر طلبا لحاجاتك، وتنزل ما تطلبه بأصحاب القبر أو بالله سبحانه وتعالى وتتوسل بصاحب القبر، أو تظن أن ذلك المكان هو مكان مخصص للدعاء عنده. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر مسألة، يذكر أن الأماكن الشريفة كقبور الأنبياء والصالحين وما إليك فعلا تتنزل عند الرحمات، هذه الأماكن تتنزل عند الرحمات، هذا أمر واقع، ورؤية الأنوار عندها، بل حتى في المعاصرين، حتى إن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله ذكر شهيدين من خيرة المجاهدين الذين استشهدوا في أفغانستان، فقال كان يصومان اثنين خميس وكان من أهل الفضل والدين، فكان الناس يرون النور ينتقل من قبر هذا إلى قبر هذا في الليل في كل يوم اثنين وخميس، أو هذا الذي بقي في ذهني من هذه القصة. قال شيخ الإسلام ولأجل هذا حسم هذا الباب ونهي الناس عن قصد تلك القبور، لا لو لم يكن هذا فيها لما خشي على الناس، لكن لكون هذا موجودا فيها فقد نهوا عن قصدها وعن الدعاء عندها لأجل هذا الأمر. لذلك عمر رضي الله عنه كان شديدا في هذا الباب. سأذكر لكم بعض النقول عن هذا من كتب أئمتنا رحمه الله. ثاني عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ثالث عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. رابع عشر وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، يعني هذا الذي ذكرنا كله موجود في كتب التفسير والحديث ومع ذلك لم يتعظوا، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين القلوب حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني عكسوا الآية. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني هؤلاء القوم قصدوا أن يستشفعوا بهؤلاء عند الله وهذا هو المرفوض، فإذا بداية هذا الأمر بدايته بقصد الشفاعة ونهايته بدعائهم من دون الله عز وجل. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أنهم أرادوا الناس أن يعبدوا تلك القبور، وهذا لا شك أنه ظن باطل ولا أصل له. السابع عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. الثامن عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أن العلم هو الذي ينجي من المصائب والبدع، وأن الجهل هو الذي يوقع فيها. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا هلكوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذن نحن منهيون أن نعبد الله عند القبور نظرا لقبور الصالحين، نظرا لأن فعلا متنزل البركات والسكينة والرحمات، فذلك أدعى لأن يقع الإنسان في المحظور من الغلو والشرك بالله عز وجل، فحسم هذا الباب من البداية. فكيف إذا عبد الإنسان القبر نفسه؟ هذا أعظم وأعظم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الحبشة نصارى، هم نصارى أرثوذكس ويتبعون الكنيسة اليعقوبية، وهي كنيسة من الكنائس المستقلة التي هي والكنيسة القبطية والأرمنية يعني متقاربة من بعضها. طبعا لهم عقائد فاسدة وضالة، ويظنون أن يعني لهم عقائد فاسدة لا حاجة لذكرها، أن المسيح هو ابن الله، وأن روح القدس هو أيضا إله مستقل، وثلاثة في واحد واحد في ثلاثة. ومن الصعب أن يفهم الإنسان حقيقة الخلاف بين مذاهب هؤلاء القوم. لكن أريد أن أقول، دعني أقرأ الحديث ثم أقول ذلك. وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا حديث البخاري ومسلم. قال الشيخ، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل يعني الصور، ولهما يعني البخاري ومسلم عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني يضع على وجهه ثم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي، وفي رواية خشية أن يتخذ مسجدا. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني خمسة أيام وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه، هذا حديث رواه مسلم صحيحه، وفقد يقول الشيخ: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. وهذا اقتبسه الشيخ من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصلاة المستقيم، وهو أجمع كتاب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسائل والتحذير منها، لأن فيه تشبها بالنصارى بالخصوص. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، يعني الصلاة عند القبور أيضا من اتخاذها مساجد، وإن لم يكن هناك مسجد عليها، لأن أصلا الأرض التي يصلى عليها تسمى مسجدا، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره مكان يسجد عليه الناس ويأتون إليه ويتقربون، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، الصحابة أنزه من أن يفعلوا هذا. فإن قيل: فهذا المسجد النبوي والقبر داخله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وبني على قبره بيت لا يمكن الإنسان أن يراه، وحرف عن القبلة في شكل مثلث، فلا يمكن للناس أن يتوجهوا إليه أصلا، وحتى الذين ينظرون إلى الشباك يظنون أنه يرون القبر، لا، ينظرون يرون البيت، والبيت مغلق لا يمكن الدخول إليه إلا بمفاتيح عند أولاة الأمر هناك، في أيدي مفاتيح هم الذين يفتحون الحجرة النبوية الشريفة. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا حديث رواه جابر بن عبد الله في الصحيحين، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني شرار الناس الذين ستدركهم الساعة وهم أحياء، ومن؟ والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا رواه، قال رواه أبو حاتم في صحيحه بن حبان في صحيحه، هذا حديث صحيح، وفيه دليل على أن الذين يبنون القبور على المساجد على القبور هم شرار الخلق. سبحان الله العظيم، يعني هذا فيه يعني ترهيب شديد من فعل هذا الأمر، ومع ذلك فقد فعله الناس. النصارى جاء في كتابهم والكتاب المقدس البايبل نصوص كثيرة جدا تحذر من الأوثان والأصنام والصور وما إلى ذلك. ثم إنهم بعد مدة من الزمان بدأوا يرسمون ما يسمى الأيقونات في الكنائس، فقام أناس آخرون من النصارى واستنكروا عليهم وقالوا هذا لا يجوز وهذا مخالف للكتاب المقدس، ثم جاء سيف التأويل وسلطان التأويل فتأولوا جواز ذلك، ولم يقفوا عند الصور والرسوم التي تسمى أيقونات، بل تعدوها إلى الأصنام والأوثان داخل الكنائس. هذا وكتابه ناطق بصراحة بتحريم هذه الأمور. ولذلك لما جاء الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي الذي يوافق القرن التاسع والعاشر الهجري على يد مارتن لوثر وعلى يد كالفن، هذا في ألمانيا وهذا في فرنسا، قالوا نحن سنرجع إلى الإنجيل ونرجع إلى الكتاب المقدس من غير وسائط، فكل ما فيه فنحن نرجع إليه ونرفض تأويلات رجال الدين. فقالوا إن هذه الأيقونات والأصنام تخالف الدين، ولذلك كنائس البروتستانت الذين هم يعني نتاج الإصلاح الديني ترفض رفضا باتا الأيقونات، ليس فيها أصنام ولا أوثان بتاتا لأجل هذا الأمر. وبعض الناس يقولون إنه تأثروا بالمسلمين، الله أعلم، وإلا في المسلمون كذلك ابتلوا بالمبالغة في القبور، وإن كانوا لم يبتلوا بالصور إلا بعض الشيعة أظن عندهم الصور، لكن جمهور المسلمين نظرا لصراحة الأحاديث تحريم التماثيل والصور فإنهم لم يصنعوا ذلك، يعني لا نجد مسجدا أو زاوية فيها أو تماثيل وصور، هذه لا توجد، لكن قد يحافظ الناس خاصة اليوم على هذه الصور فتجدها في غرفة مستقلة أو ما إلى ذلك لشيوخهم أو ما إلى ذلك، لكن ليست على سبيل التعبد لها ولا ما إلى ذلك من الأمور. وهذا لقوة الإسلام وقوة التوحيد فيه بخلاف بقية الأديان التي ران عليها ماراً. لكن حدث في أمة محمدية ما حدث في الأمم السابقة من الغلو والمبالغة في قبور الصالحين، ونتج عن ذلك كل ما فعله من كان قبلنا في قبور أنبيائهم وصالحيهم. ولذلك أصنف بعض الناس كتابا في المشابهة بين العادات التي تفعل في الكنائس الإسبانية والتي تفعل في المساجد أو في الزوايا أو المشاهد في بلاد المغرب، فرأوا تشابها كبيرا بينها، حتى في الشمع الذي يوقد، حتى فيما يؤتى إلى القبور، حتى إلى غير ذلك من الأمور، سبحان الله العظيم. وأنا قد حدثني بعض الشباب عن أمور تحدث إلى الآن يعني فعلا خطيرة جدا، كالسحرة والكهنة وما إلى ذلك الذين يأمرون الناس بأن يذبحوا الذبائح، كأن يذبحوا خروفا أسود أو تيسا أسود ويلقوه عند قبر فلاني للقبر أو لأصحاب البلد، يقول أصحاب البلد يعني الجن الذين هناك، ويذبحوا ديكا أسود أو ما إلى ذلك. لا شك أن هذا كله من الكفر بالله عز وجل ومن الشرك، نسأل الله السلامة والعافية ويعافينا من مثل هذه الأمور. وهذه الأمور كله حذرنا علماؤنا رحمهم الله منها. ثم قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أنا هؤلاء القوم قصدوا قصدا حسنا أو تعظيم الصالح أو تعظيم النبي. هل تعلمون أن الفاتيكان كله مبني على قبر الحواري بطرس الذي كان أحد كبار حواري المسيح عليه السلام، وكان يسمى شمعون الصفا، شمعون يقال له أيضا سمعان، وهو اسم عبراني من السماء يعني شمعون أو سمعان، وكان المسيح عليه السلام لقبه بالصفا، قال أنت صفا لجماعتي أو لكنيستي، يعني أنت حجر، والحجر باللغة اليونانية أو الرومانية هو بيتروس، هكذا تنطق في اللغات وتحولت من لغة إلى لغة، فقيل له بالعربي بطرس، وقيل له بيدرو بالإسباني، وقيل له بيتر بالإنجليزي، وهكذا هو كله يرجع إلى شيء واحد معناه الصخرة. لأن المسيح عليه السلام لقبه الصخرة. فهذا الرجل ذهب للدعوة إلى الله في بلاد الروم، فألقى الروم عليه القبض وقتلوه في روما عاصمتهم. كانوا وثنيين في ذلك الوقت، كانوا مشركين. ثم لما استولى النصارى على تلك البلاد بنوا عليه قبرا عظيما وجعلوه يسمى الكرسي الرسولي، والذي يجلس عليه هو البابا الكبير الذي يعدونه خليفة المسيح عليه السلام. وتلك هي الكنيسة الأولى التي تسمى كنيسة الملكانية أو الملكية، لأنها كان يعني بلد ملك الروم يعني. ثم انقسمت إلى الأرثوذكسية التي في بلاد المشرق، ثم جاءت الكنيسة التصحيحية البروتستانتية التي جاءت لما يسمى الإصلاح الديني، وخرجت كنائس كثيرة من الكنيسة الحبشية والقبطية وما إلى ذلك من الكنائس. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم من ذلك في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم حتى هو يموت بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم نصح لأمته. رابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن فعله مع أنه لم يكن قد مات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا حق. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابع أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره صلى الله عليه وسلم. العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم هو هذا أن لا يتخذ قبره وثنا، وهذا الذي حدث من فضل الله سبحانه وتعالى. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من يقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، فهو ذكر الذريعة إلى الشرك التي هي البناء على القبور وما إلى ذلك. ثم ذكر أن الناس تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. الحادي عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهو الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، أول من بنى المساجد يعني المشاهد على القبور وعظمها وبالغ فيها هم الرافضة. ولما احتلوا وهم الإسماعيلية احتلوا مصر وبلاد المغرب غلوا غلوا شديدا في القبور، وهم الذين بنوا قبر الحسين عليه السلام في مصر، مع أن حسين لم يأتي إلى مصر أصلا، لا علاقة له بمصر. الحسين عليه السلام قتل في كربلاء وأتي برأسه إلى الشام، فإذا لا علاقة له بمصر. ذلك قبر الذي في مصر هو قبر مزعوم لا أصل له. ثاني عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم بشدة النزع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليرفع الله عز وجل درجته. وفيه أن شدة النزع ليست علامة على سوء الخاتمة كما يظن بعض الناس. ثالث عشرة ما أكرم به من الخلة والقرب من الله سبحانه وتعالى. رابع التصريح بأن أعلى من المحبة، فالخلة هي أعلى من المحبة. قد تخللت محبتكم فؤادي وبذلك سمي الخليل خليلا كما قال الشاعر. التصريح بأن التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، الإشارة إلى خلافته صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا حق. الباب الأخير من المسائل التي الباب الذي سنذكره اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذه حيث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مسندا، ووصله عبد يعني الإمام أحمد والحميدي وأبو نعيم أصبهاني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا فيه ترهيب شديد من هذا الفعل. ولابن جرير بسنده ابن جرير الطبري عن سفيان الثوري عن منصور الذي منصور بن المعتمر في البصرة عن مجاهد عن مجاهد في قول عز وجل أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا ذكرنا هذا الأثر من قبل. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. هذا رواه البخاري ومسلم. يلت يعني يصنعه ويصلحه لهم، والسويق شيء يصنع من الشعير ثم يعني يطبخ ويشرب، يشربه الناس، كان العرب يفعلون ذلك، وأشبه ما يكون عند أهل المغرب بالبلبولة أو ما إلى ذلك من مما يعني يفطرون به أو يشربونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه السنن. هذا حديث ضعيف، والصحيح لعن الله زوارات القبور يعني المبالغات في الزيارة. واختلف الناس في زيارة النساء للقبور، والصواب أنها جائزة إلا أنها لا ينبغي عليهن أن يكثرن من ذلك. ثم قال في مسائل تفسير الأوثان، تفسير العبادة، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. قرروا بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ذكر شدة الغضب من الله، وهي السادسة، وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر أوثان الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها يعني من أشعل فيها السرج، وهي السرج وهي الإنارة. طيب قبل أن أنهي هذا الدرس أذكر لكم بعض ما ذكر من النقول في هذا الباب عن أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال القاضي عياض رحمه الله في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ولأن هذا كان أصل في عبادة الأصنام، حديث عائشة إن أولئك القوم إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا إلى آخره. قال رحمه الله وكانوا قديما إذا مات فيهم نبي أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجدا ليأنسوا برؤية صورته ويتعظوا بمصيره ويعبدوا الله عنده، فمضت على ذلك أزمان وجاء بعدهم خلف رأوا أفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم يفهموا أغراضهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم وألقى إليهم أنهم كانوا يعبدونها فعبدوها. هذا كلام القاضي عياض في إعلام المعلم في شرح مسلم. وقال الإمام القرطبي أبو العباس في شرحه المفهم على شرح مسلم فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وشدد النكير والوعيد في ذلك على فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. ثم قال ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا كلام الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله في شرحه المفهم. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري لأنهم كانوا يعبدون تلك القبور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا قطعا للذريعة في ذلك لئلا يعبد الجهال قبره. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن بطال رحمه الله. وقال رحمه الله وقد كان السبب في حدوث تلك العبادة اتخاذ القبور مساجد وفعل التصاوير. ثم قال إنما نقل عن المهلب بن أبي صفرة وأحد المالكية العلماء المالكيين الذين شرح صحيح البخاري إنما نهي عن ذلك والله أعلم قطعا للذريعة ولقرب عبادة الأصنام واتخاذ القبور والصور آلهة، فحسم الباب في ذلك الأمر. وقد كره الإمام مالك تجصيص القبور والبناء عليها وقال هذه الحجارة التي يبنى عليها. قال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القاسم فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن رسول صلى الله عليه وسلم يزار، يعني على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه قبور بقية الناس الذين يقصدهم الجهال، إنما هو صلى الله عليه وسلم يزار زيارة شرعية. ونقل الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتاب الحوادث البدع عن الإمام مالك قوله: ولا يتخذ على القبور مساجد، أو ولا يتخذ على القبور مساجد، ويكره أن يبنى على القبور بالحجارة. وقال رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: وقد ذكر مالك في الموطأ ما يدل على ذلك، يعني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، من حديث ابن عمر، فإنه قال فيه: أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. هذا في المفهم لأبي العباس القرطبي. وعلى ذلك سار أئمتنا رحمهم الله، أنا ذكرت أئمة المالكية، وعلى نفس المنوال ذكر غيرهم من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن الحاج العبدري في المدخل عندما ذكر حرمة الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم التمسح، وحرمة التمسح به وتقبيله والتبرك به، قال: وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. فإذا الإمام ابن الحاج يؤكد هذا المعنى في كتاب المدخل، وهذا كثير في كتب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الكلام طويل ويعني له ذيول كثيرة. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين.